إلى مصر، لو نظر أن يتصدق في المدينة ثم أراد أن يقول أنه لا لأنه لم يوفي النذر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يكون الذبح لله في حول الأغنام والأوثان. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الإباحة على انتفاء الوثن، فدل هذا على أنه لو وجد الوثن فإنه لا يجب أن ولو كان شخص له. لماذا؟ لئلا يغتر أحد بفعله حيث يظن أنه ذبح لغير الله، ذبح لوثنه. وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى أكبر، وهو سبع ذرائع الشرك ولو كانت بعيدة، لأن النهور حتى ترقى من الوسيلة البعيدة إلى الوسيلة القريبة إلى أن تمارس. من فوائد هذا أيضا أنه لا يجوز أن يخص المكان إذا كان مخصوصا لأعياد المشركين. دليل رسله هل كان فيه عيد من أعياده؟ لأنه لا يجوز موافقة المشركين في أعياده. وهو لو نظر وقضى النذر في الوقت الذي هو يوم عيد الفطر كان مشابه له في صحيح هذا اليوم. وعلى هذا يتبين أنه لا يجوز مشاركة الكفار في أعياده. وهذا يعني تركته في أعيادهم إن لم يكن كفرا فهو حرام فقط، لأن مشاركته في أعياد المسلمين رضا بدينه. ومن رضي بدين جانبه لله عز وجل غير الإسلام فإنه يكذب الإسلام، لأنه مكذب القرآن. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليس يقبل منه. ولهذا لا يجوز لنا نحن المسلمين أن نشارك المشركين الكفار في أعيادهم الدينية، هذا رضا بشعائر الكفر والعياذ بالله. لا، كان فاضل يمتاز بكثره الاجر ظاهري. لا على الاقل نقول هذا افضل من وجه وهذا افضل من وجه، فنبقى على الاصل. نعم، كيف إذا خيف أن يظن أن هذا تعظيم للشعائر صار منيبا. أي إذا وافقه وهو لا يكتب الأول فإنه منيبا، فإذا عزم يكفر. نعم، ايش؟ نعم، الصنم اخر، لان الصنم هو الشيء المرفوض الذي يعبد. اما الوثن فهو اعم، حتى القبر اذا عبد به لا فهو وثن. نعم، ايش؟ إيه؟ هذا قد يغالب لدى الذبح اذا كان مما جرى في العاده، وقد يقال انه محرم لان الاسلام لا يستحضر الصبايات الاصغر والاصغر. فمثل لو كان عندهم ايه لاصدقاء المسلمين او لرئيس السلطه فهذا قد يقال لا باس به، لان هذا ليس يسر تعرف على الدين، وقد يقال انه لا يجوز لانه من باب فاسدين في السنه لم يكن شرعا، والاحتياط الا بشكل. قال نعم عن ترك ما يشق عليه النفي وعدم الاستثمار وعدم الانفعال ايضا. لا، لان هذا اوصاف في نزع واحد، اوصاف في نزع واحد وليس ما تركه. لكن هل المثال أشرف على الإعارة أم خارج؟ إذن إذا كان هذا الرجل يجب أن نأخذها غيره على وجه يضمن أو يستأذي بلاده. المجرد ما يشتري في العيب مرة واحدة شبه وضع من هذا المرة لا لأن أخشى كلما جاء على الشهر كيف تفرق ويغضب. نعم رجل أبوه شارك المشروع فنغر أن لا نسلمه، يعني ما دام تارك المشروع هل هذا قطيعة فيجب الوفاء به أو وقاعة فيجب الوفاء به؟ كان يستدين الأب من عدم الصلة بأن يتوب إلى الله ويغفر صارت قطيعته صاعد، وإن كان لا يستفيد فلا يستفيد. ماذا أن يفتح مكانه إذا بحث هذا لا يجوز ولا لأن أكبر في السبيع هذا المحطم. نعم هذا ما يجب يعني هو إنسان مثل حصل المناسب إما جوال وإلا وظيفة، وصار كلما مر زمن هذه الوظيفة والجوال هو حصل هذا هو الشيء. نعم حكم ذلك أنه إذا كان لا في إطلاقه فإنه يضع من كل يوم تشهر تجريد في رمضان، وإن كان الخطيط يعني يرجو الشفاء فإذا ذكر صام وأطعم وكفر كفارته اللهم باعتبار المكان. اما باعتبار السنة الفواتح مهلا من الرسول كل نص يكبر بقية الشروط السنة يكبر بعضها بعض. فاذا علم ان الرجل اذن ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للرجل ان يصلي في مكة بدعا عن سيد النقص يحتاج ان يذكر في كل مكان. نعم. لا الدور في مكان على يشتري بدل بدأ مثلا نضع عن جانب هذه البقرة في مكان ثاني. نعم وخالي من المعونة البقرة ما هي ناشية ولا بتجارتها منها يشتري البقرة هنا النخلة مين تنضم إلا إذا كان ثمرة حين. نعم انت ما تقول رجل نذر أن يكون شهر رجل وما تقبل أن يصل شهر لماذا؟ وما قبل الفرج لا قبل إلى لا يمكن يبقى لازم عنه لازم لماذا؟ لأنه لم يجد الزمن الذي عملوه من هذا كذا لو أنه أدرك ذلك فقط أدرك ذلك ولكنه كان مريضا هيقرا عنه أمره. نعم ثم ما أو يقرا عنه أو يقع عنه هما ماذا أقول ماذا يفعل هذا التفسير الخوف صح طيب لكن نعم لكن نقول نقول نقول نقول نقول نقول يقضى عنه يقضون على هذا من الغداء. نعم يعني أنا هم الثاني حدا في الشعر فالذي يقضره نقول انطلق حتى تقرأ فإما ثلاث يعني. واما الذي لا يقرؤه فمن افضل لا يحتاج الى الصوم وانما يطعم عنه عن كل يوم. طيب لماذا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هل كان في هذا المكان بوانه عيد او وجل؟ يعني فيما لو قال نعم فيه لا يمر الوفاء لما يحل يكون له معصيه لا يجوز الوفاء لانه نذر معصيه لكن اذا كان يريد ان يذبح لله في هذا المكان لا يجوز ذلك. لماذا؟ لان في تكبر المسلمين من جهه ومن جهه اخرى قد يعترض الناس يظن انه يذبح هذا الوثن فيذبح ملعقه يعني مشارك للمشركين في المكان. طيب وكذلك إذا كان عيدا فهو مشارك لهم في الزمان. طيب، هل في الحديث في الصحاء ما يدل على أن قطيعة الرحم عظيمة؟ نعم يحيى شيء لا وفاء. ما هو الهلال؟ التنقيص عليه مع انه لا في قوله لا فاعلا بمعصيه الله، لكن نص عليه يدل على عظم. نعم طيب، رجل صار لله عليه نذر ان هو استطاع يكون لا ينعم النذر لماذا؟ لانه في ملل. طيب، وهل يلزمه كفارة اليمين؟ يلزم، لأنه لم يكن بالناس، وهذا فاطر عليه، لأنه يمكنه أن يشتريه ما يرجعه. كيف كلام المستحيل؟ نقرأ الآن درس جديد. قال الله عن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يا مكة يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة إلى آخره. قول أن رجلا يرد هذا كثيرا في الحديث يبهم الرجل، وذلك لأن تعيينه ليس ذا كبير فائدة، إن علمنا بذلك فهو خير لا شك، وإن لم نعلم فالمقصود إيش حكم هذه القضية. قال يوم الفتح كذا طيب لو تقرأ عليهم شوفوا ايش تألم نعم. طيب، من فوائد الحديث إذن من فوائد الحديث أنه إذا قوي الاحتمال وجب على المفتي الاستفسار، إذا قوي الاحتمال وجب عليه الاستفسار، وهنا الاحتمال قوي إذ أنه يقال لماذا خص هذا المكان، فلذلك استفسر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السائل. أما إذا كان بعيدا فإنه لا يستفسر، فلو سئل الإنسان الرجل مات عن أبيه وأمه لا يحتاج نقول هل أبوه كافر أو مسلم أو ما أشبه ذلك. لو سئل عن رجل جامع زوجته في نهار رمضان لا حاجة لأن يستفسر ويقول هل هو جاهل أو ناسي أو متعمد أو ما أشبه ذلك، لكن إن قوي الاحتمال فإنه يجب الاستفسار. ومن فوائد هذا الحديث وجوبه وجواز التحصيل جواز تخصيص النذر بمكان اذا كان قارئا بالماء لقوله او في بنذر، فان نقله الى مكان اخر نظرنا ان كان افضل فلا باس، وان كان دون ذلك لم يجد، وان كان مثله جاز ولكن عليه كفاره يمين كما سياتي عليه ذلك. ومن فوائد هذا الحديث تحريم وفاء في نذر المعصية بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله، والمعصية إما ترك واجب وإما ترك محرم. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحريم وفاء في قطيعة الرحم وفاء النذر، فلو قال لله علي نذر أن لا أكلم أحد قلنا هذا حرام، ولا يحل لك أن تفي بذلك النذر، لكن عليك كفارة يمين.

ومن فوائد هذا الحديث سواء انعقاد النذر من الكافر، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقر عمر على ذلك. ومن فوائده فيما يظهر انه لو اوفى الكافر نذره في حال الكفر سقط عنه، لان الظاهر ان الذين اسلموا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانوا يسالون عن اشكافاتهم التي نذروها، بل كان يوقفهم على ما هم عليه. وهذا هو الاقرب، ان الكافر لو نذر ان يعتكف في اي مسجد كان واعتكف فانه يسقط عن الاعتكاف. ومن فائده هذا الحديث جواز الاعتكاف بدون صيام لقوله أن أعتكف ليلة والليل ليس محلا للصيام. وهذه المسألة مختلف فيها، فمن العلماء من يقول إنه لا اعتكاف إلا بصوم، ومنهم من يقول إنه يصح الاعتكاف كلا صوم، لأن كل منهما عبادته منفردة عن الأخرى، فيصح أن يعتكف بلا صوم وأن يصوم بلا اعتكاف. والثاني محل إجماع أنه يتصف وأن يصوم بلا اعتكاف، وأما أن يعتكف بلا صوم فموضع الخلاف، ولكن الراجح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان يجوز أن يعتكف بلا صوم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاعتكاف في غير رمضان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوفي بنذرك ولم يقل إذا أتى رمضان، وهو كذلك يجوز الاعتكاف في غير رمضان وفي غير صوم. لكن لو قال قائل هل هذا من السنة؟ قلنا لا، ليس من السنة أن يعتكف في غير رمضان، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يعتكفون في غير رمضان. ولأن الحكمة من الاعتكاف أو العلة به تأتيه هو تحري ليلة القدر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول ثم الأوسط تحريا لليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. ومعلوم أن هذا لا يكون في غير رمضان، إذ أن ليلة القدر قطعا في رمضان وفي العشر الأواخر منه. وهذا هو الصحيح، أننا لا نأمر الإنسان ولا نقول لسن لك أن تعتكف في غير رمضان. وبناء عليه تبين ضعف قول من قال من العلماء يسن لمن أتى المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة نفسه فيه، فإن يقال من أين ذلك؟ أين في ذلك؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يترتب على المسجد كل يوم خمس مرات على الأقل؟ وفي الصحابة كذلك. هل قال لأحد منهم إذا أتيتم من المسجد فنوا الاعتكاف؟ أبدا. وهل كان جاهلا بهذه السنة؟ لا. هل كان عالما بأنها سنة وكتمها؟ لا، كل ذلك لم يقل. وعلى هذا فالصحيح أنه لا يسن للإنسان أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه بالمسجد، وأن الاعتكاف المسنون المطلوب ما كانت العشر الأواخر. فإن قال قائل كيف يقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على أن يعتكف في هذه المدة وليس بالمشهور؟ نقول هذا جاء في العادة من الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أقر سعد بن عبادة أن يتصدق لأمه بمفرده بعد موتها، وأقر الرجل الذي قال يا رسول الله إن أمي سئلت جنسها ولو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. وأقر رجل الذي كان في سرية يقول لأصحابه ويقول قل والله أحد، ومع ذلك لم يشرع هذا لأمة، لم يقل أيها الناس تصدقوا لأمهاتكم بعد موتهن، ولم يقل يا أيها الناس يختموا قراءة تقول والله أحد، ولم يقل هو يفعله، ما كان يختم قراءته تقول والله أحد. فدل هذا على أن من الأشياء ما يقر عليه الإنسان ولا يقال إنه مبتدع، ولكنه لا يطلب منه فعل ذلك. وأظن أن بين المرتبتين فرقا واضحا.

أن تكون لبنت الزنجين أكثر، فهل له ذلك؟ ومثل هذا مثلا لو أوقفها على متعددين فغير الناظر إلى قرب الزنجين. نعم، إذا أوقفها على العبادة ثم رأى نقر إلى ثلاث عنها، أما إذا وقفها على العبادة ثم رأى نقر إلى ثلاث أهلين فعظيم، لأن العبادة تحتاجها كما أحد متعدد. لكن لو أخذ لو أن النار فأعلمه أشد عادة وجعلها أشد ثلاثة. أما إذا أوقفها على شخص معين في عنده يعني لا يصح لازم الوقف من أجل عنده، فإنه لا يكون أن توقف إلى عنده الوقف لا توقف إلى وقف أخر. لو أخذ الشخص ثم ودك ثم ذهب قريبه ليصلي عليه أن أوقف نعم اختار لك اختار عليك اظن لك ان الناس يتكلفون بها سواء كان القبر او كذا، يعني لا اذا كان على اهل القبر نقطه تراها لان ما يملك عباده انه يدخل فقط، لكن هو يقول لا باس يعني يذهب لهذا المصلي عليه، لكن مع ذلك لا يحبذ حتى لا يعني الشارع يعني. نعم. كيف يعقد النظر من الشارع والكلام يجب ما قبله وكذلك الشارع ليس أحلام للعبادة؟ نعم. قول تعالى وقد نهينا عن الشارع. إذا يقولون يعقدون الناس الشارع الجاهلية يرون الشارع كما أن الله يحفظ فيها فكان هذا الشيء. والذي حدث في الكفر هل يكفر عن حدث الإسلام؟ لا. هل ماذا؟ لا، لأن الناس الذي يقول أنه يعطيه أعلاق وقرأ أعطيه أعلاق يعني كل شحة أن حدث الإسلام هي أعطاً لا توجد لأنها يحصل. نعم. هل هناك حد لأعطاً الإسلام؟ ما في قول الذين يقولون أقل ساعة أو يقصر ونفت الزهد أبعا ما قلت ساعة يعني ما سمع الزهد لا أقل ما سمع حديث الله لازم أقبل أختار المسلمين نعم. هل يجوز للمسلم أن يقول أنا أقل ساعة أو يقصر ونفت الزهد أبعا ما قلت ساعة يقصر هذا فيه أما إذا كان القريب قريبا جدا ويقال أن هذا الرجل الذي لم يذهب يعتبر هذا أحسن فأحسن الساعة ليس، وأما مجرد التوافق في الساعة فليس ليس. نعم. للإنسان من يدعى أنه يكفر أحوال قدر. نعم. من الذي يتعرف مثل كفارة من حالك عن حدث عطاء ثم لا يمكن أن لا قدر ولا قدر. نعم. لا يمكن لأن الأمر يمكن في إضافة وكون دعمه في إضافة المحسن تريد على أنه لو لم يضافة كان عنه من الأمر من المقصود عليه المقصود عليه من ذي الحلال؟ لا أحد من واجبه متوقع وحتى لأنه لا يحتاج إلى بعض أن يحدث على غيره. نعم. أنه ولا حل لأن الهم هم دخل ذلك. الكفار لا تنفع إلا الحل. لكن لا تكون أفضل عن كفارة الأصل حتى لا تكون الكفارة. مثل أي كفارة يكون جابين لا تكون أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من أفضل من شيخ بارك الله فيكم ذكرنا أن مدينة من المسجد فهو منه حكمة. نعم. له حكمه كالمسجد الحرام والمدينة. نعم. فنرى في المسجد الحرام أن الطواف قد فتي حتى نقص جدار المسعى. ومع ذلك كانت فتي يعني فيما رجحناه بأنه لا يجد إنفاق في المسعى. نعم. أو أكمل أجهزة المسعى. نعم. فما هو الفرق في رسول الله؟ أنا أمن المسجد الحرام. الممنع يعمل أعمال الجنة. شيخ بارك الله فيكم، رأيت أنا وكثير من الأخوة ذكر لأن نفس المشقة شديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي متصلة بالسالك ويحصل أن يشد بعض إلى مسجد في الرياض أو مسجد في بريدة أو مسجد في عنوزة ربما هو الناس، لكن ما كنا إلى معروف هذا عجل نعرف وجهه. نعم فينا ما في إشكال، هذا ضعيف لأن الناس المحرور رد على عليه قال أنهم ذكروا ونسي. نعم ترى ما نجع الوقت لا يروح علينا انت الوقت تقولين محمد بن الغول التعليق على حديث أسامة بن زيد رضي الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع اليكم عرفنا فقال لتعلمكم جملة الخيرة بالتبعون والنذور انه لئلا يشق المرء على نفسه ويحلف على فاعل المعروف في ان يسافر مسافره لا مات ما له يخفى نمر هذا وقت الملاذ والمحتاج الى الانسان مهم تبيع المشي قد تكون بعض النصح من موضوع هذا فيها يعني التكلف الى هذا الحد ما له يعني. نعم ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف فقال في حلف من بالله والعزى فليقل لا اله الا الله، فهل هذا الحلف خاص بحلف الانداد او يشمل كل من حلف بغير الله؟ القياس انه خاص بالانداد التي تعبد من دون الله لان الشرك فيها شرك اخر، فكان ذلك ان يقول لا اله الا الله دخل هذا الذي حصل منه، اما من حلف بالنبي او ما اشبه ذلك فلا. وهذا الايمان منذور الايمان يا هدايه الله فسرها لنا فسرها لنا الايمان والنذور لا فسر الايمان الايمان جمع اليمين نعم واليمين هو توكيل الشيء بالمعظم بصيغه بصيغه المعظم توكيل الشيء بذكر معظم بصيغه المعظم لا نحن الحاكم قسم ثلاثة وهي الواو والباء والكاف. ما هو الحرف الذي ما هو الحرف الذي يستعمل أكثر من غيره؟ الواو تستخدم ثم الباء مثلها التاء تحرف بالله أكثر من ثم التاء. طيب الواو هي أكثر من لكن أيها أخذ السماء أي في وجود سعر الأقام وحرفه والحرف الظاهر المضمر الواو هذه الأوتاوة هذا واحد اكبر ما في ماذا من ذلك هذا هو المقاطع الواضح. طيب مثال مع الظاهر والمغمر، نعم، وعلم القدم وعلم الله، نعم، الله تعالى. طيب لكن العقل الثمان هي الوقت على الواقع على الثمان يستعمل مع القدم. لا لا استمع لا بعد لا يستعمل على هل شكرا مثل القدم او لا؟ اي هو قادر تردد. طيب إلى من الإنسان ما هي أفضل من الباب أحساء جلد أحد الساعة فقط للمصباح. أي وكل المباحة؟ لا فقط بالله عز وجل وبرسوله. لا لا بالله عز وجل بالله عز وجل. نعم أو بالله عز وجل كلام عليك كلام المؤلف الأسود لفظ الجمالة وفاء لله ورب فالمال وفاء لله ورب. طيب ما تقولن بالله إذا تسواه لأعلمين أسلامكم ورب تقول ترب الكعبة ترب النبي. طيب النبوه فسرها جمع نذر وهو انا ما اردت نفسه اذا انتو شو في الاسئله اهلا الزام الانسان ينفذ شيئا غير واجب. نعم الزام الانسان او الزام الانسان ينفذ شيئا غير واجب. طيب نذر الله كان يقول القائل لله علي نذر ان اقوم عشر ايام. نعم قسم النذر الى احسان الحمد ما نذر مطلق ونذر معين. المطلق ان يقول لا يعلم الله عليه الله خطا مخرج ما رجعت الاخير رجعت لا ايمان المهم النذور خمسة والثاني نعم والثاني والثالث والرابع اليمين اللي هي الواقع والخامس النذر اللي يمكن تمام. ما هو حكم نذر الطاعة الأخر أفايد اللي وراء اللي وراء اللي وراء أي نعم حكم نذر الطاعة واجب الوفاء يجب الوفاء به. الدليل خوف العود إيش خوف العود لا النذر أن يطيع الله فلا يطاع من نذر أن يطيع الله فلا يطاع. طيب وهل هناك دليل من القرآن؟ نعم هو قوله تعالى ومنهم من عاهد الله إلى قوله فأعقبهم نفاقا بقوله. طيب بارك الله نذر محرم لا يجوز وفاؤه وماذا يفعل؟ يكفر عن النذر مثال مثل يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر فما الحكم؟ لا يجب الوفاء بها بل يحرم نقول لا تشرك وعليك كفارة المشرك. طيب النذر المباح يخير بين ذل المندوب وكفارة المندوب. مثال ما حتى يحدث لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب. نعم وش. نقول الآن أنت مخير نكيته فلبس الثوب وهو أفضل لأنها تحنف، وإن شئت لا تلبسه وكفر عن نذرك الفاصل. طيب فاصل الدليل كفارة النبي الذي يسمى كفارة يعني خالد. وش معنى النذر؟ نحن نقول نذر الرجال والغرب. نعم الملاك بين الشيخين والغضب فيعبد فيها. فيقول لله علي نذر ان فعلت هذا لاظن انك ان فعلت ولا فعلت أنت المخاطر وأيضا المقصود بهذا التأكيد أو التصديق أو التكليف. طيب في خلاف النذر المباح ما معنى يمينك على ما يصدقك به صاحبك كما صورة مثلا كان يفهم خطم النكهة ومقصد الذي عندي لك لا إله. هنا نقول المعتبر نية المستحيل والفاضل. هل يكون هذا غارا أو حادثا؟ الحادث هل هو غار أو حادث؟ يكون حادثا توقفون على هذا؟ فالمساحلك يفهم ايش النفس والمساحلك يفهم النفس فهو يقول والله ليس عندي لك شيء هكذا. هل من غبار بناء على نية من المساحلك؟ هل هو صادق؟ لا هو غبار بالنسبة لنفسه وغيره. لكن الرسول يقول اذهب على نية الحال. الرسول يقول على نية المساحلك فما هي نية المساحلك؟ المساحلك فهم ايش الناس فهم ان معنى مالك عنده مافيات ان المعنى ليس لك عندي مافيات هذا لك وهذا لك كالمحامي غير بعض طيب رجل قال والله لا أكلم أحد لخصومة بينهما فما الحكم يا عبد الحي؟ قال والله لا أكلم أحد لخصومة بينهما وش نجد؟ هل الأفضل أن يمضي اليمين ويبر فيها أو الأفضل أن يحنث ويكف عليه؟ الدليل ما هو نعم حلف حلف لما يريد أن كف لأنه وكلمة لأنه يعني فعل يعني أريد دليلا ما هو الدليل ما هو لا نقبل أطراف الحديث لا بد من الأصل كله حامد لمن لعبد الرحمن بن خلف نعم وإذا حلف طيب أيهما أفضل أن يكفر على اليمين ثم يفعل أو أن يفعل ثم يكفر؟ نعم الأمر واحد طيب يعني مخير إذا كفر قبل الفعل ماذا تسمى الكفارة؟ نعم ثم ايش رهيب وبعده صح كفارته اطعام عشر مساكين وفيما قبل قد فرض الله لكم تحلة عينا نعم ما مناسبة حديث ابي هريرة ان لله 99 اسما من احصاها دخل الجنة موسى أنه يجب أن يحدث بأي اسم من أسماء الله تعالى نقرأ على هذا لأن نعم المراجعة الثالثة المقبلة آخذ هذا الموضوع أما الآن فنأخذ درسا جديدا لا لا نذر مباح غير نذر رجال لكن كلاهما كفار في الكفرتين نذر اليمين هو نذر مباح نعم يعني جاز اللجاز المقصود إلا خذناه إلا المقصود باللجاز التصديق أو التكليف أو الحس والمعنى طيب الطاح والمعصية والمباح المباح هو اليمين هو نذر اليمين طيب على كل حال نذر الرجال هو أن يعلق نذره على شيء يقصد به المنع أو الحس أو التصديق أو التكفير هذا نذر الرجال مثال المنع أن يقول والله لئن فعلت كذا لأصومن شهرا هل قصد الطاعة؟ ما قصد الطاعة ولا نذر شيء مباح إنما علق نذره بهذا ليمنع نفسه من فعله الحس اعكس قال والله إن لم أفعل كذا لأصومن شهرا

والعدل لأنه قضاء سهالة الجنة. الثاني رجل عرف الحق فلم يقض به وجارت الحكم. قول وجارت الحكم من باب عقد التفسير، تفسير ولم يقض به، لأنه إذا لم يقض بالحق لزم من ذلك الجور، لأن ما خالف الحق فهو جور. وعلى هذا فيكون قول وجرى الحكم من باب عقد ايش؟ من باب عقد التبديل لا عقد التباين. فهذا في النار. والثالث رجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. إنسان نفض نفسه القارية بسبب هيئته وبذته وزيه، فنصب نفسه القارية لكنه أجهل من الثمار، لا يعرف الحق فقضى بغير الحق، هذا في النار. وأيهما أعظم، الثاني أو الثالث؟ الثاني الذي عرف الحق ولم يقتله، هذا أعظم والعياذ بالله، لأن هذا من صنف المغضوب عليه. والثالث من صنف الضالين، والمغضوب عليه أقبح حالا من الضالين. جت الأسئلة. ما وصلنا الشرح في الأحكام يا شيخ. نعم. في بارك الله فيكم، في بعض البلاد التي لا تحكم شرع الله هناك قاضٍ يحكم الشرع، فإذا جاءه إنسان قد زنى وهو محصن حكم عليه بالرجم، ولكن إذا حكم عليه بالرجم فكأنه قال أنه بريء فخرج ولا شيء عليه، ويعني وإذا حكم عليه بالقانون الوضعي فتنفذ فيه الحكومة، فهل له ان يفعل يعني ان يعاقبه بغير كذلك؟ يعني يحكم بالشر ولا يعاقبه، هو لا يكلف الا وقضى بالشر والتنفيذ على غيره، يعني من الفئه المتفاضله وتنفيذ الاحكام الشرعيه على غير القاضي. فالواجب عليه ان يحكم بالشر، ان نقتل فهذا المطلوب وان لم ينفذ فالاثم على من؟ نعم سليم. لكن والله ما لك عليه حق، ما لك عليه حق، هذا صحيح، هذا صغير سنة، لأنه ليس له حق أن يطالب صنف الناس. ما يجوز إلا لكن والله عندي اثنين ريال فقط أخذها. نعم. هذا ما هذا حرام، هذا لا يجوز أن يخير بين حكم الله وحكم الطاغوت فأثار حكم الطاغوت. نعم. أقول المخير جاهل جاهل، وعلى كل حال حرام، وإذا وجد ما أنا يمنع من العقوبة فنعمل بما عفى الله عنك، لقد نهيت. قبل الهم الكفار فقال وليأتي الذي هو خير والمواريث وما أشبه ذلك كنا على حسب القضاء القضاء الشرعي. نعم الشاب ها يعني هذه ترجع إلى دراسة القاضي. إذا ظن القاضي أن هذا الحالك أنه مكار وأنه يخشى أن يكون الأول أو ورّى فإنه يجب عليه أن يختار صيغة لا يمكن فيها ذلك. يلزم إذا قام الشيخ بأمر ورأيه ونظرته تكون شرعية لا، يعني مثله يقضي بالمذهب وهو يعني لا أي إنسان يقضي بالاثنين لازم أن يقضي على حسب ما يكون ما يرى أنه الشرع مهما حتى لو كان له تحكم بالمذهب ولو خالف المسار لازم ان يلتزم بهذا. نعم. وبقي على الفتي ولا كان بقي معروف يجب عليه ان يقيم عليه الحد. ايه المشكله انا يدل فيه على عدم كفر تارك الصلاه وكيف الجواب اين بارك الله فيك. يجب ان تعلم ان المتشابه يجب ان يرد الى المحكم وان الان قد يخف. ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000